بسم الله الرحمن الرحيم دايا موي بروم دايلو اللار نامي القارعة محا پرلوي ما القارعة محا پرلوي كي وما أدراك ما القارعة محا پرلوي شمون دي تمي كي جانو يوم يكون الناس كالفراش المبثوث شيدين مانوشيري بكتا بطنجر مطو وتكون الجبال كالعهن المنفوش ابن پربوت شمو هاي بدونيت رنگين پشمير مطو فأما من ثقلت موازينه تكن جهر پالا بھاري هاي بي فهو في عيشة راضية شتو لاب قريب شنتوش جانوك جيبون وأما من خفت موازينه كنتو جهار پالا حال كوهي بي فأمه هاوية تهار ستان هوي بي حبية وما أدراك ما هي تمي كي جانو اوها كي نار حامية وَأُوتِي أُتَّبْتُ أُغْنِي